بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وقال الله تعالى: قالتا أتينا طائعين. وهذه الآية أوردها ابن هشام رحمه الله تعالى في سياق الكلام على معنى الكلام اللغوي، وذكر أن الكلام اللغوي يطلق على ثلاث أشياء عنده، وأن الشيء الثالث يطلق على ما تحصل به الفائدة، ثم الفائدة هذه تحصل بأربعة أمور: إما أن تحصل باللفظ أو بالخط أو بالإشارة أو بلسان الحال. ووقفنا عند لسان الحال ومثل له ببيت شعري وبآية. أما البيت الشعري فقوله: فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله، ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. ثم قال: وقال الله تعالى: قالتا أتينا طائعين. وإنما قدم البيت على الآية لأن البيت لا إشكال فيه ولا يحتمل معنى آخر، وأما الآية فإنها تحتمل معنيين: يحتمل أن يكون من باب لسان الحال، ويحتمل أن يكون من باب لسان المقال، لأن المفسرين مختلفون في ذلك، فلذلك أخره. بخلاف البيت فإنه لا إشكال فيه، لا إشكال فيه في الدلالة على المقصود. قال: وقال الله تعالى: قالتا أتينا طائعين. فزعم قوم من العلماء أنهما، يعني السماء والأرض، تكلمتا حقيقة، يعني يكون هناك صوت ولفظ. ومحي الدين رحمه الله يقول في الحاشية رقم 1 بعد أن ذكر الآية، قال: والله تعالى قادر على أن يخلق فيهما عند تجليه لهما قدرة الاستماع والفهم والإجابة بالقول، فلا محظور في هذا. هذا شيء غيبي، يعني يعني لا مانع من أن يكون كذلك، والله أعلم. طيب، هذا الرأي الأول. إذا فسرناه بهذا التفسير، هل يكون من باب لسان الحال؟ يكون من باب لسان المقال، وهذا حينئذ ليس فيه شاهد. وقال آخرون: إنهما انقادتا لأمر الله عز وجل، نزل ذلك منزلة القول. لما قادت السماء وقادت الأرض إلى أمر الله عز وجل، لما قال لهما وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، يعني هو لم يقول هذا حقيقة، وإنما لما أطاع الله عز وجل وانقاد له كأنهما قال لله عز وجل: أتيناك طائعين. فنزل انقيادهما وطاعتهما لله عز وجل، نزل ذلك منزلة القول، يعني كأنهما قال ذلك، وإلا هم في الحقيقة ما قال ذلك. وعلى هذا التفسير الثاني يكون من باب لسان الحال، وحينئذ يكون فيه شاهد لمسألتنا. هذا هو الشاهد الأول في الآية. ثم استطرد ابن هشام وذكر أن هذه الآية فيها فوائد لغوية أخرى. قال: وفي الآية شاهد ثان على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل. السماء والأرض لا يعقلون، ليست بذات عقل. الله عز وجل أعطاهم صفة من يعقل، كيف هذا؟ قال: إذا نسب إليه ما نسب إلى العقلاء. عندك هكذا إذا؟ يعني هو الأنسب للسياق أن يقول إذ، الأنسب للسياق أن يقول إذ، يعني يراجع في هذا النسخ الأخرى. إذ نسب إليه ما نسب إلى العقلاء. ألا ترى أن طائعا قد جمع بالياء والنون لما نسب لموصوفه القول؟ يعني الله يقال قالت أتينا طائعين، ولم يقل طائعات، لأن طائعين الياء والنون هذا جمع مذكر سالم، ونحن نعلم من خلال الشروط التي ذكرها العلماء لجمع مذكر سالم أن جمع مذكر سالم من شروطه أن يكون لعاقل. أنت تقول مسلمون، جمع مسلم، مسلم عاقل، لا تقول مثلا حمارون أو حصانون أو لاحقون أو سابقون، لأنه غير عاقل، هذا من شروط جمع مذكر سالم. فالسماء والأرض ليس بعقلاء، ومع ذلك الله عز وجل أعطاهم صفة من يعقل وجمعهم بجمع مذكر سالم. واضح هذا؟ فكان الأصل أن يقول لو جاء به على الأصل على المعروف كان سيقول طائعات، يأتي بالألف والتاء، لأن هذا يستعمل لغير العاقل. ألا ترى أن طائعات؟ نعم. وشاهد ثالث، إذن في الآية ثلاث شواهد على مسائل لغوية. وشاهد ثالث على أن النصب في نحو جاء زيد ركبا على الحال. العلماء اختلفوا في مثل هذا المثال وأشباهه. حينما تقول جاء زيد ركضا، جاء زيد فعل وفاعل، ركضا ما إعرابه؟ ابن هشام يقول الصواب أن نقول أن ركضا حال. لماذا هم اختلفوا؟ لأن ركضا جامد، والجامد نعم لا يكون حالا، من شروط الحال أن يكون مشتقا، مشتقا، مثل جاء زيد راكضا، راكضا مشتق من الركض من المصدر. لكن أن تقول جاء زيد ركضا فأنت جئت بالمصدر الجامد وجعلته حالا، هل هذا يجوز؟ هذا وقع كثيرا في كلام العرب، لكن العلماء اختلفوا في الموقف منه. وابن مالك رحمه الله يقول ومصدر منكر حالا يقع، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. وهذا مثله جاء زيد ركضا. فابن هشام يقول الصواب أن نقول إن ركضا حال. طيب كيف حال وهو جامد؟ قال نؤول، قال وتأويل ركضا بركضا براكضا، فنؤول ركض براكض، أنه في تأويل وفي حكم المشتق، لا على أنه مصدر لفعل محذوف. بعض النحويين قال نعرب ركضا مفعول مطلق، مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره جاء زيد يركض ركضا، أي يركض ركضا. يقول ابن هشام هذا لا نحتاج إليه، هذا القول غير صحيح. ولا على أنه مصدر للفعل المذكور، وبعض النحويين يقول إنه مصدر يعني مفعول مطلق للفعل المذكور الذي هو جاء، فيكون من باب قولك وقفت قياما وجلست قعودا وفرحت جدلا، كذلك جاء ركضا، يكون من باب المفعول المطلق المعنوي الذي يتفق معه في المعنى ويختلف معه في اللفظ. ولا على أنه مصدر للفعل المذكور خلافا لزاعمي ذلك، أي من النحويين. ووجه الدليل أن طائعين حال. طيب طبعا هو محل الخلاف ليس في قوله تعالى طائعين، يعني ينبغي أن ينتبه لهذا، لأن ابن هشام يعني لم يوضح المحل الإشكال أين هو بالضبط. نعم، لأن طائعين أصلا اسم فاعل، هذا ليس فيه شبهة، هذا مشتق، هذا لا خلاف أنه حال. الإشكال في قوله ماذا؟ نعم، الإشكال في قوله طوعا أو كرها، فالطوع والكره مصادر، هذه ما إعرابها؟ يقول ابن هشام هذه نعربها حالا. لماذا؟ قال وجه الدليل أن طائعين حال، وهو في مقابلة قوله تعالى طوعا أو كرها، فيدل على أن المراد طائعين أو مكرهين. يعني كأنه قال الله عز وجل للسماء والأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إيتيا طائعين أو مكرهين، قالت هاتين طائعين. فالسياق يوضح أن هذه المصادر في تأويل مشتقات. إذن الخلاصة اختلف النحويون في قولهم إيتيا طوعا أو كرها، وفي قولهم جاء زيد ركضا على ثلاث أقوال، منهم من قال ركضا حال وهذا مذهب ابن هشام وهو في تأويل راكضا، ومنهم من قال ركضا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يركض ركضا، ومنهم من قال ركضا مفعول مطلق للفعل المذكور وهو جاء، ويرجح ابن هشام الأول. ثم قلت وهو خبر وطلب وإنشاء، وأقول كمن قسمت الكلمة إلى ثلاثة أنواع اسم وفعل وحرف، كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع خبر وطلب وإنشاء. وضابط ذلك، طبعا هذا تقسيم ثلاثي غريب ليس بمعتاد عندنا وليس يعني متداول بين العلماء، التقسيم المعروف هو الثنائي، الكلام إما خبر وإما إنشاء. طيب لكن سيبين ابن هشام لماذا هو قسمه بهذا التقسيم، وسيرجع عنه، سيتراجع عن هذا التقسيم بعد قليل. قال وضابط ذلك أنه إما أن يحتمل يعني الكلام التصديق والتكذيب أو لا يعني لا يحتمل، فإن احتملهما فهو الخبر، نحو قام زيد وما قام زيد. لو قلت قام زيد وما قام زيد هذا كلام، هل هو خبر أم طلب أم إنشاء؟ نقول هو يحتمل الصدق والكذب، فيستطيع أن يقول لك قال صدقت أو كذبت، فما دام احتمل الصدق والكذب فهو يسمى عندهم بخبر، فيقال كلام خبري أو جملة خبرية. طيب وإن لم يحتملهما فهذا لا يخلو من حالين، إذا كان لا يحتمل الصدق والكذب فلا يخلو من حالين، فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو أن يقترنا، هذه حالتان. فإن تأخر عنه فهو الطلب، وإن اقترن به فهو الإنشاء. يعني نحو اضرب ولا تضرب وهل جاءك زيد، الأول أمر الثاني نهي الثالث استفهام. اضرب لما تقول اضرب الضرب متى يحصل؟ مع قولك اضرب أم بعده؟ بعده. إذا لم يقترن به، إذا هذا يسمى عند ابن هشام يسمى ماذا؟ طلب، لأنه لم يقترن به، وإنما يحصل الضرب بعد الأمر. وهكذا لا تضرب وهل جاءك زيد. وإن اقترنا فهو الإنشاء، كقولك لعبدك أنت حر، فمجرد أن تنطق أنت بهذه اللفظة للعبد فتقول له أنت حر، يقترن به مباشرة حصول الحرية ويتحرر هذا العبد، صح؟ فالحكم مقترن به مباشرة وليس بعده، فهذا يسمى عنده ماذا؟ إنشاء. كذلك قول الرجل لامرأته هي طالق، لو قال هي طالق فمجرد أن ينطق بهذا تطلق مباشرة معه مقترنة به. وقولك لمن أوجب لك النكاح قبلت هذا النكاح، حينما يقول لك الولي زوجتك ابنتي فلانة فتقول أنت قبلت، قولك قبلت مجرد أن تقول قبلت اقترن به حصول العقد، انعقد العقد مباشرة وصارت لك. نعم هذا يسمى إنشاء. وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم والتحقيق خلافه، هو يعترف أن التحقيق خلاف هذا، لكن يبدو أنه كتبه في المتن أولا ثم لما جاء يشرح والمتن خلاص أصبح متداولا فشرحه على الموجود في المتن ونبه بالشرح. وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم والتحقيق خلافه، وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، وأن الطلب من أقسام الإنشاء، وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه. نحن قبل قليل عندما قلنا في المثال اضرب يقول اضرب، نحن قلنا قبل قليل إنه طلب، لماذا؟ لأن الضرب لا يحصل إلا بعده. يقول ابن هشام هذا الامتثال، امتثال الأمر لا يحصل إلا بعده، صح، لكن أنا ما علاقتي بالامتثال، أنا علاقتي بمدلول اللفظ. حينما قلت لك اضرب ما هو مدلول اضرب؟ طلب الضرب، ألم يحصل بمجرد التلفظ به؟ حصل، إذن حينئذ هذا يقال له طلب، ولا علاقة لي بالذي يتأخر، لأن الذي يتأخر هذا الامتثال، والامتثال شيء خارج عن مدلول اللفظ لا علاقة لنا به. وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه، وإنما يتأخر عنه الامتثال، أي امتثال القيام أو الضرب، وهو خارج عن مدلول اللفظ، يعني ليس له علاقة باللغة. ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء، يعني الإنشاء هو الإيجاد. قال الله تعالى إن أنشأناهن إنشاء، أي أوجدناهن إيجادا، فسمي إنشاء لأن الإنشاء في اللغة هو الإيجاد، لأنه يوجد لفظه يوجد معناه بوجود لفظه مباشرة، أي أوجدناهن إيجادا. الآن سيبدأ يعرب الآية ثم يفسرها. إن واسمها، والأصل إننا، فحذفت النون الثانية تخفيفا، فلك أن تقول إن ولك أن تقول إننا، فالنون الأولى هي نون إن، والنون الثانية هي نون الضمير نا في محل نصب اسم إن. أنشأناهن فعل ماض أنشأ، وفاعل نا، ومفعول هن، هذه ثلاث كلمات. وهذه الجملة، والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن. إنشاء مصدر مؤكد، أنشأ إنشاء، أوجد إيجادا، هذا مصدر، مصدر يعني مفعول مطلق. ما نوعه؟ مؤكد، يعني مؤكد للعامل. والضمير في أنشأناهن يعود على من؟ يعود على من؟ فيه أقوال، فيه أقوال. قال قتادة بن دعامة السدوسي: راجع إلى الحور العين المذكورات قبله، يعني في قوله تعالى وحور عين، فهو ذكر يعني متقدما يعني نوعا ما، ليس قبله مباشرة. راجع إلى الحور العين مذكورات قبله. قال: وفيه بعد، يعني هذا بعيد، أنا سيطول المرجع الضمير هكذا، لأن تلك قصة قد انقضت جملة، انتهى الكلام عن الحور العين. وقال أبو عبيدة: عائد على غير مذكور، مثل حتى توارت بالحجاب. هذا يمثلون به كثيرا، أن الضمير أحيانا يعود على شيء لم يذكر سابقا. مثاله قوله تعالى في قصة سليمان: حتى توارت بالحجاب. توارت، توارى هذا الفعل ما مرجع ضميره؟ ضميره فاعله هي. طيب هي يعود على ماذا؟ يعود على الشمس. طيب أين الشمس؟ هل ذكرت في القصة؟ لم تذكر. فالضمير أحيانا يعود على شيء غير مذكور. وهكذا هنا يقول أبو عبيدة: فأنشأناهن، هذا الضمير يعود على شيء لم يذكر في الآية السابقة ولا في الآيات السابقة. طيب ما هو هذا الشيء؟ هذا الشيء هو نساء الدنيا. نساء الدنيا، نساء الدنيا لم يذكرن باللفظ الصريح، فهو يعود عليه. ابن أبو عبيدة يقول إن الضمير يعود على الفرش، والمقصود بالفرش نساء الدنيا، يعني هكذا هو يفسر. يقول كما قال أبو حيان في الحاشية رقم 1، قال: والضمير في أنشأناهن عائد على الفرش في قول أبي عبيدة: إذ هن النساء عنده، يعني نساء الدنيا ليس الحور العين. وعلى ما دل عليه الفرش، إذا كان المراد بالفرش ظاهر ما يدل عليه من الملابس التي تفرش ويضطجع عليها. طيب، وحاصل هذا الكلام أن لفظ الفرش في قوله تعالى قبل الآية التي تلاها المؤلف: وفرش مرفوعة، إما أن يكون المراد به ظاهره، وإما أن يكون المراد به النساء، يعني الفرش ما يفترش، يحتمل أن يكون الفرش ما يفترش يعني الفراش النوم، وإما أن يكون به أسلوب كناية المقصود به النساء، لأن الله عز وجل قال في آية البقرة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني النساء. فإن كان المراد به النساء فالضمير المنصوب في أنشأنهن عائد إلى الفرش بهذا المعنى، وإن كان المراد به ظاهره فالضمير عائد إلى النساء التي يشير إليها لفظ الفرش من باب إطلاق اللفظ الدال على المحل وإرادة الحال فيه. فهو على الوجهين يراد به النساء، ولكنه على الوجه الأول حقيقة والتجوز في لفظ الفرش، وعلى الوجه الأخير مجاز مرسل علاقته الحالية والمحلية أو المجاورة. هذه الفقرة، هذه الحاشية امتلأت بمصطلحات بلاغية، لو سنأخذ كل مصطلح ونشرح معناه عند البلاغيين سيطول المقام، فيعني هذا يطلب من علم البلاغة، يطلب في علم البلاغة. طيب، نعود إلى ابن هشام. قال: وقال أبو عبيدة: عائد على غير مذكور، مثل حتى توارد بالحجاب. والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى: وفرش مرفوعة، على المعنى المراد. يعني إذا قلنا الفرش، سواء كان الفرش ما يفترش لأجل يضطجع عليه، أو المراد بالفرش النساء. وقيل عائد على الفرش، وأن المراد الأزواج، وهذا أيضا، هذا أيضا يعني مجاز. وهن مرفوعات على الأرائك، فرش المرفوعة يعني النساء مرفوعات على الأرائك، فيكون هذا رفع حسي، بدليل قوله تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. أو مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا، هذا يكون رفع إيش؟ رفع معنوي. إذن قوله مرفوعة يحتمل أنه رفع حسي، يعني مرفوع حقيقة، أو رفع معنوي. وقوله إن أنشأناهن يحتمل أنه حور العين، ويحتمل أنه نساء الدنيا. هذه الخلاصة. نعم. ثم قلت: باب الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. وأقول: للإعراب معنيان لغوي وصناعي. فمعناه اللغوي الإبانة، يقال: أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: البكر تستأمر، وإذنها صماتها، يعني كيف نعرف أنها وافقت على الزواج؟ تصمت. والأيم يعني غير البكر تعرب عن نفسها، أي تبين رضاها بصريح النطق، يعني تقول موافقة. ومعناه الاصطلاحي ما ذكرته يعني في المتن. مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليه، وهي ثلاثة: جاء في الأول هذا عامل رفع، ورأى هذا عامل رفع الفاعل ونصب زيدا، والباء هذا عامل جر. نعم. ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفتى من قولك: جاء الفتى، هو لا يجد ضم ولا فتح ولا كسر، لكن أنت تعتقد هكذا في قلبك وتنوي هذا الشيء: ورأيت الفتى ومررت بالفتى. فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة، وفي المثال فتحة، وفي الثالث كسرة. وتلك الحركات المقدرة إعراب، كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. وخرج بقول يجلبه العامل نحو الضمة في النون في قوله تعالى: فمن أوتي كتابه، على فكرة ورش فمن أوتي، صح؟ أنتم تقرؤون بورش. طيب، فمن أوتي في قراءة ورش بنقل حركة همزة أوتي إلى ما قبلها وإسقاط الهمزة. والفتحة في دال قد أفلح على قراءته أيضا بالنقل، والكسرة في دال الحمد لله في قراءة من أتبع الدال اللام. طيب، هذه ثلاث آيات كل واحدة فيها حركة في آخرها، لكن هذه الحركة لا تعد إعرابا باختصار، لأن العامل لم يجلبها، هذا باختصار. فمن أوتي، فقراءتنا نحن فمن أوتي. طيب، ورش ينقل الضمة التي على الهمزة، ينقلها إلى النون فيقرأ فمن أوتي. فهذه الضمة الموجودة على النون هل هي إعراب؟ ليس بإعراب، لأنه لم يجلبه العامل. طيب، مثال ثاني: قد أفلح، أصله قد أفلح، نقلت الهمزة، فتحة الهمزة إلى الدال، هل هذه الفتحة حركة إعراب؟ لا. لماذا؟ لم يجلبها عامل، ليس هناك عامل جلب الفتحة، ليس هو منصوبا أصلا. وكذلك الكسرة في دال الحمدي، فهذه الكسرة لم يجلبها عامل، نعم، وإنما هذه كسرة إتباع، كسرة إتباع الحمدي لله، لأن اللام بعدها مكسورة فأتبعت الدال حركة اللام في قراءة من أتبع الدال اللام. فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة، لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها، فليست إعرابا. وقولي في آخر الكلمة بيان لمحل الإعراب من الكلمة، وليس باحتراز، إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنها. هذا جميل، يعني هو يقول لما أقول إن العامل لابد أن يجلب الحركة في آخر الكلمة، يقول أصلا هل يوجد عامل يجلب حركة في الوسط أو في الأول؟ لا. يقول إذن هل هذا قيد يراد به الإخراج؟ لا، وإنما هو قيد يراد به بيان الحال، يعني كأن هذه صفة كاشفة. فإن قلت بلى وجد ذلك، يعني وجد عامل يجلب حركة في غير الآخر، في امرئ وابن من، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع، يعني العامل الرفع، ضم آخرهما وما قبل آخرهما. إذن الحركة أين وجدت؟ في الآخر وفي الوسط، يعني في قبل الآخر، فجلب العامل حركة ليست في آخر الكلمة، فنقض ما قلته أنت يا ابن هشام قبل قليل. فتقول هذا امرؤ وابن من، وإذا دخل لاحظ امرؤ ضمة الراء وضمت الهمزة فجلب العامل الحركة في الوسط وفي الأخير. كذلك ابن من: وإذا دخل عليهما الناصب فتحهما فتقول رأيت امرأ وابن من، نفس الشيء جاءت الفتحة في الوسط وفي الأخير. وإذا دخل عليهما الخافض كسرهما فتقول مررت بامرئ وابن من. قال الله تعالى إن امرؤ هلك، هذا في الرفع. وقال تعالى ما كان أبوك امرأ سوء، هذا في الفتح، هذا في النصب. وقال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فما الجواب عن هذه الشبهة وعن هذا الإشكال؟ قلت اختلف أهل البلدين في هذين الاسمين، البلدين البصرة والكوفة. فقال الكوفيون إنهما معربان من مكانين، يعني الإعراب حاصر في الاثنين، فالعامل جلب الحركة في الأخير وفي الوسط. وإذا فرعنا على قولهم لا يجوز الاحتراز عنهما بل يجب إدخالهما في الحد، إذا التزمنا بقول الكوفيين إذن علينا أن نعدل في الحد حتى يدخل فيه هذا. وقال الحد يعني تعريف. وقال البصريون وهو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الإعراب، طيب، وما قبلها إتباع، حركة إتباع وليست بحركة إعراب، وما قبلها إتباع لها. وعلى قولهم فلا يصح إدخالهما في الحد. نعم. ثم قال فائدة: وارتفاع امرؤ في الآية الأولى وهي قول تعالى إن امرؤ هلك، ما إعراب امرؤ؟ هذا في خلاف معروف بين البصريين والكوفيين. قال ابن هشام على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. ما هو الفعل المذكور؟ هلك. فنقول امرؤ المذكور هذا، امرؤ هذا فاعل لفعل محذوف تقديره هلك. كيف عرفنا أن تقديره هلك؟ عرفناه من الموجود. فنقول التقدير هكذا: إن هلك امرؤ هلك. لا، اللهم هذا الفعل يحذف وجوبا لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. فالذي فسر لنا هذه اللفظة المحذوفة هو هلك الموجودة، هي التي فسرت هلك المحذوفة. والأسلوب ركيك، لو قلت إن هلك امرؤ هلك أسلوب ركيك، فلذلك يجب حذفه. نعم. قال: وارتفاع امرؤ في الآية الأولى على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، والتقدير إن هلك امرؤ هلك. فامرؤ فاعل لهلك الأولى المحذوفة وليست لهلك الثانية. لماذا؟ ببساطة عند البصريين لأن الفاعل لا يتقدم على الفعل، الفاعل لا يتقدم على الفعل، ولا يجوز أن يكون فاعلا بالفعل المذكور، يعني هلك التي بعده، خلافا للكوفيين. الكوفيين ما عندهم مشكلة في هذا، يجوزون تقديم الفاعل على الفعل لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه ولا مبتدأ، يعني ولا يجوز أن تجعله، أن تجعل امرؤ مبتدأ، خلافا لهم أي للكوفيين وللأخفش من البصريين. لماذا؟ لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الإسمية، إن أداة شرط، فإن الشرطية لا تدخل على الجملة الإسمية، فإذا قلت امرؤ مبتدأ صارت جملة إسمية، صارت جملة إسمية، وإن لا تدخل على الجملة الإسمية. فما الحل؟ الحل أن نقول إن امرؤ جملة فعلية وأن امرؤ ليس مبتدأ بل هو فاعل لفعل، فصارت الجملة ماذا؟ فعلية. صارت الجملة إن هلك امرؤ، وحينئذ تدخل عليها إن فلا بأس، لأن أدوات الشرط لا تدخل على الجملة الإسمية. وانتصابه في الآية الثانية وهي قوله ما كان أبوك امرأ لأنه خبر كان، وانجراره في الثالثة بالإضافة لأن كل مضاف وامرئ مضاف إليه. ثم قلت وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل كزيد يقوم وإن زيدا لن يقوم وجر في اسم كبزيد وجزم في فعل كلم يقم. والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. وأقول أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وعن بعضهم أن الجزم ليس بإعراب وليس بشيء، لا تلتفت إلى هذا، وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو مشترك بين الاسم والفعل وهو الرفع والنصب مثال دخول الرفع فيهما زيد يقوم، فزيد مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، ويقوم مرفوع لأنه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم، وعلامة رفعه أيضا الضمة. ومثال دخول النصب فيهما إن زيد لن يقوم، فزيد الاسم المنصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة، ويقوم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه أيضا الفتحة. وما هو خاص بالاسم وهو الجر نحو بزيد، فبزيد مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. وما هو خاص بالفعل وهو الجزم نحو لم يقم، فيقم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الحركة يعني السكون. والأصل في هذه الأنواع الأربعة أن يدل على رفعها بالضمة وعلى نصبها بالفتحة، أن يدل على رفعها بالضمة وعلى نصبها بالفتحة وعلى جرها بالكسرة وعلى جزمها بالسكون، وهو حذف الحركة. وقد بينت ذلك كله في الأمثلة المذكورة. هذا كله من ألف باء تاء ثاء يعني في النحو. وقال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هذه الآية قصد بها التمثيل على الضمة والفتحة والكسرة، كقول ابن مالك كذكر الله عبده يصر. إعراب ذلك: لولا حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره، سمى حرف امتناع لوجود. تقول لولا زيد لا أكرمتك، تريد بذلك أن الإكرام امتنع لوجود زيد، هذا واضح، تسمى حرف امتناع لوجود. وقوله دفع، ودفع مبتدأ مرفوع بالضمة، واسم الله مضاف إليه، يعني دفع مضاف والله مضاف إليه، ولفظه مجرور بالكسرة، ومحله مرفوع لأنه فاعل الدفع، لأن الدفع مصدر يعمل عمل فعله، فأضيف المصدر إلى الفاعل وانتصب المفعول. أين المفعول؟ الناس. والناس مفعول منصوب بالفتحة، وقد درسنا في القطر أن المصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله. إن أضفته إلى فاعله نصبت المفعول، وإن أضفته إلى مفعوله رفعت الفاعل، وهذا الأسلوب هو الأكثر. والناس مفعول منصوب بالفتحة، والناصب له الدفع لأنه مصدر حال محل أن والفعل، لأن درسنا في القطر من شروط المصدر أن يصح حلول الفعل مع أن. أعجبني ضربك زيدا يعني أعجبني أن ضربت زيدا، ولولا دفع الله ولولا أن دفع الله الناس. وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل، أي ولولا أن دفع الله الناس. تلاحظ أن المصدر حل محله فعل وهو الدفع، معه أن ورفع الفاعل ونصب المفعول. بعضهم بدل بعض من كل، وهو منصوب بالفتحة، وخبر المبتدأ محذوف وجوبا، لأن الملك يقول وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم. وابن هشام قال وجوبا، هم مختلفون فيه، فهذا من مواضع حذف الخبر وجوبا، الخبر يحذف وجوبا في مواضع من ضمنها مع لولا. فبسبب وجود لولا لو سيقول لنا قائل أين خبر دفع؟ أنتم قلتم دفع مبتدأ، أين خبره؟ يقول محذوف وجوبا. ثم قال قاعدة: وكل مبتدأ وقع بعد لولا وكذا كل مبتدأ وقع بعد لولا. هذه قاعدة. والتقدير ولولا دفع الله الناس موجود، كلمة موجودا هذا هو إيش؟ هذا هو الخبر المحذوف وجوبا. والمعنى لولا أن يدفع الله بعض الناس ببعض لغلب المفسدون وبطلت مصالح الأرض. هذا معنى الآية، هذا يسمى سنة التدافر، سنة كونية. وقال أبو العلاء المعري في صفة السيف يذيب الرعب منه كل عظم، فلولا الغمد يمسكه لسالا. هذا البيت هو أورده لأجل كلامه عن لولا. وأبو العلاء هو أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري، رهين المحبسين، الفيلسوف الحكيم، أحد شعراء الدولة العباسية. يقول يذيب، الإذابة معروفة وهي إسالة ما كان صلبا كالحديد، يذوب. يذيب الرعب، الرعب هو الخوف الشديد، منه كل عضب، العضب هو السيف، فلولا الغمد يمسكه، أي لولا أن الغمد يمسك السيف لسال، أي لذاب، ولسال كما يسيل الماء. معنى البيت يصف رجلا شجاعا فيقول: إن سيفك تهابه السيوف كما أن الرجال يهابون سيفك، وإن سيوف الناس تذوب خوفا في أغمادها هيبة لسيفك وخوفا منه، ولولا أن الأغماد تمسك السيوف لسالت كما يسيل الماء. واضح؟ طيب، ما الشاهد في بيت أبي العلاء؟ أن أبي العلاء ذكر خبر لولا، وهو قوله يمسكه، قال فآثر ذكر الخبر وهو يمسكه. طيب، هنا يعني إراده لهذا البيت كأنه يعني كما يقول داخل عرض، يعني يبدو أن هناك سقط في الكلام، يعني لأن هذه مسألة مشهورة معروفة عند النحويين، وهي متى يذكر خبر لولا ومتى لا يذكر. فكأنه هنا بعد أن تكلم عن معنى الآية كأنه قال: واعلم يعني أن لولا يعني أصل أن خبرها يحذف إذا كان كونا عاما، ويذكر إذا كان كونا خاصا، لا يفهم إذا حذف. طيب، فهنا لو أبو العلاء حذف قوله يمسكه، طيب يعني ينظر فيه، هل كان أبو العلاء يحتاج إلى أن يذكر يمسكه أو لم يكن يحتاج؟ إذا كان يحتاج فيكون ذكره للخبر لا بأس به، وإذا كان لا حاجة إليه يكون لحنا. واضح؟ لأن معروف أن الغمد يمسك ولا ما يمسك، يعني لو ما قاله يمسكه الغمد، ما وظيفته الغمد؟ وظيفة الغمد إمساك ماذا؟ إمساك السيف. فما الفائدة يا أبا العلاء من قولك يمسكه؟ كما أنه ما الفائدة من قولك لولا زيد موجود لأكرمتك؟ ما الفائدة من قولك موجود؟ ليس هناك فائدة، فذكرك له لحن ولغو. فلذلك أوجب النحاة حذف الخبر وجوبا. واضح؟ فحينئذ قول أبي العلاء لولا الغمد يمسكه، نقول يمسكه هذا لم تكن له حاجة، إلا يعني طبعا هناك من يدافع عن أبي العلاء ويبرر له، يقول أن هذا من باب المبالغة، يعني يبحث له عن شيء، لكن نقول يعني عند الجمهور قوله يمسكه هذا الخبر، خبر لولا، خبر المبتدأ الذي جاء مع لولا، الغمد مبتدأ وسبق بلولا وكان واجب حذفه، فذكره لهذا الخبر لم يكن له فائدة وكان الواجب حذفه، فمن ثم يكون هذا لحنا عند الجمهور. وفي مسألة التفصيل يعني من أراده ينظر إليه في الحاشية عند قول المحي الدين رحمه الله الشاهد فيه، فصل هو هنا في المسألة، ذكر خلاف النحويين بين الجمهور وبين المحققين، يفرقون بين أن يكون كونا عاما وبين أن يكون كونا خاصا، الجمهور لا يفرقون ومحققون يفرقون، يعني خلاف طويل، حتى عند المحققين له ثلاث أحوال يعني يرجع إليه، وإن شاء الله سندرسه في الألفية عند قول ابن مالك، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر. نعم. قال رحمه الله: ثم قلت وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب. سبعة أبواب خرجت عن ذلك الأصل. ما هو الأصل؟ أن الكلمة ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون، هذا الأصل خرج عنه وخالفه سبعة أبواب سيسردها في المباحث القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.